على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والحاضرات أجمعين. قال الإمام السخوي رحمه الله تعالى: المرفوع وقدم على ما بعده. تلاحظوا أن ترتيب الأنواع أو الموضوعات هنا في فتح المغيث مش مترتبة مع ترتيب الأنواع في مقدمة ابن الصلاة، بمعنى أن أنت لو معاك الآن مقدمة ابن الصلاة اللي هي أصل الألفية والتي بنت شرح الألفية على ترتيبها، أنه اللي بعد الحديث الموضوع هو المسند، ولكن العراقي ذكر المرفوع هنا عقب الايه الضعيف. فالتغيير بالتقديم والتأخير حصل من العراقي. وطبعا اللي كان مفروض انه هو يترتب ترتيب مناسب، انه بعد ما يفرغ الكلام من الحديث الضعيف وتقسيماته، انه يبقى فيه يساق الانواع الضعيفه التي لقبت بلقب، بمعنى انه هو يقول المرسل ويقول المنقطع ويقول المعضل ويقول المعلق ويقول الشاذ ويقول المنكر ويقول المضطرب ويقول المقلوب، عشان يبقى تفريع متناسق مع المبحث الأصلي الشامل لكل دول وهو الضعيف. لكن ما لقيناش هذا متحقق، وبناء عليه الحافظ العراقي تصرف هنا في الترتيب، فذكر المرفوع وبعدين لما تنقل ذكر المسند. ترجع انت لابن الصلاح تجد المرفوع ليس عقب الضعيف مباشرة، ولكنه بعد المسند بنوع أو نوعين على ما أذكر الآن. أيا كان، فذكر المرفوع والموقوف والمسند بين التقسيم العام للضعيف وبين الأنواع التفصيلية من الضعيف، أنا أشوف يعني بحسب فهمنا أو بحسب ما نحتاج إليه من تصور موضوعات مصطلح الحديث، إنه كان لا يذكر هنا. أنت بيذكر فين؟ يا إما يذكر بعد نهاية الأنواع وقبل ما ندخل على من تقبل روايته ومن ترد، يا إما يذكر ده أصلا قبل الصحيح. كان مفروض يذكر هذا المرفوع والمسند، كان مفروض الاثنين دول يذكروا قبل ما يشرع في أنواع الصحيح اللي هو النوع الأول، لأن هذين النوعين يشملان جميع أنواع التقسيمات التي ستذكر بعد ذلك. وهو ده اللي بيأكل به العلماء أو اللي فاهم منه أن ابن الصلاح لم يهتم أو لم تسمح له ظروفه حينما كان يؤلف هذا الكتاب اللي هو علوم الحديث أن يرتبه ترتيباً منطقيا يعني تسلسليا، وأن هذا يعني الخلل لا يقدح في الشيخ، وإنما ظروفه أو ملابساته أو ما نشط له، أو يعني قيسوا الموضوع عليكم أنتم. فستجد ان انت بيطرق عليك حاجات تعمل حاجات وتهمل حاجات وكده، هو هكذا. فلذلك يعني المرفوع والمسند مش ده مكانه. طب ايه الفايدة؟ الفايدة ان فينا دلوقتي من اخواننا اللي قاعدين يا اما ان هم بيدرسوا وقد يحصل قبل قيام الساعة ان هم يدرسوا للناس، او ينتصب احدهم يعني في من يجلس بينهم من طلبة العلم فيحاول ان هو يغير الترتيب ده ولا يبقاش منتقد عليه، لانه احنا جيله مخنا ترتب على كده. مفيش بأس انك انت وانت بتدرس، او لو قالوا لك مثلا يا دكتور احمد اعمل لنا مقرر في المصطلح، تعيد انت بقى الترتيب خلاص، لانك انت بقيت مسؤول. ولما انت تعمل كده هتغير عدة يعني دفعات من الطلبة العلم يترددوا عليك، ويمكن أن يكون لهذا الترتيب مردود. ولذلك إحنا هنا بعد ما هنقرأ المرفوع هننتقل إلى تفريعات فرعها الإمام العراقي وتبعا له السخاوي، فرعها في نهاية الموقوف اللي هي التفريعات السبعة. التفريعات السبعة ده ما تقرأها تلاقيها هي كلها راجعة للحديث المرفوع. طب ما كنت حطيت التفريعات دي ما دام انت استجزت لنفسك انك تغير الترتيب، ما كنت حطيت التفريعات السبعة دي لانها مرتبطة كما يعني تجدون ارتباط ظاهر جدا بالحديث المرفوع، لدرجة انه هو الشيخ السخاوي بعد ما شرحها قال ان هي كنايات الرفع، يعني العبارات التي تدل على رفع الحديث وان لم تكن صريحة في ذلك. فطالما هي كنايات الرفع ما كنا حطيناها، قال لك ما انا بشرح مش كتابي ده، انا بشرح كتاب غيري، انا بشرح كتاب العراقي، اما وان العراقي وضعها هكذا فانا لا يعني يسعني الا ان انا اضعها في مكانها. وطبعا هو يلتمس السخاوي دون غيره ممن شرحوا هذه الألفية وجه لترتيب الأبحاث، أنه لماذا وضع ده قبل ده ولماذا وضعه بعد ده. فأحيانا لما ما يلاقيش يعني شيء منطقي يتكلف يقول يعني أي وجهة نظر ما، سواء أنت استسقتها أو لم تستسقها. بس فاحنا ان شاء الله هنقرا المرفوع، وان اتسع وقتنا هنقرا الفروع اللي هي ذكرت بعد ايه؟ بعد المقطوع، لانها عندما تقرا سيلاحظ انها كلها متعلقه بالرفع. ونفس السخاوي بعد ما خلصها قال هذه هي كنايات الرفع. معنى كنايات الرفع يعني العبارات التي ذكرت ليست صريحة في الرفع ولكنها تفيد الرفع، مثل قول الصحابي من السنة كذا أو أمرنا بكذا، فدي مش صريحة، فتبقى إيه سماها هو السخاوي كنايات الرفع، أو اللي احنا بنجد إنه هو بيسموه المرفوع حكما لا صراحة. فكان أفضل لو يكتب الفروع دي عقب المرفوع، كان تبقى فيه ارتباط ويصبح استيعابها أو يعني تصور علاقتها بالنوع المرفوع أحسن. ما فيش بأس إن جالك النعس يا مولانا اللي أنا شفته بيخشى قالك النعس ما فيش بأس، ادي لنفسك الفرصة ولو 5 دقائق، لأن أحيانا اللي يجيله النوم ما يقدرش يقاومه، وإن قاومه هو يفضحه بس لا يعمل تبع يروح فيه. فأنت بدل ما كده سيب نفسك 5 دقائق بحيث لا تصل إلى درجة الرؤية والحلم. تفضل يا مولانا. فإحنا الآن في القسم المرفوع ده، هو القسم الذي ذكر بعد أقسام الضعيف تنوعت الأنواع اللي ذكرناها، وموقعه هنا ليس ظاهر فيه العلاقة، وهنشوف إن السخاوي هيلتمس له إيه. وقدم على ما بعده لتمحضه في شريف الإضافة. وسمى أيها بقى شايف هو راح منسحب بقى من الموضوع الفكري إلى المضمون. قال إن المرفوع متشرف بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بدون إشكال، أما الضعيف فنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم غير مجزوم بها. فقال لك هي دي العلاقة، لكن هي علاقة زي ما انت شايف متكلفة، مش مبنية على المعنى الفكري اللي احنا قصدينه. تفضل يا شيخ. فهو التمس الراجل وجهة نظر، وهي وجهة نظر معقولة ان الضعيف نسبته الى الرسول صلى الله عليه وسلم امر مضعف، ولكن المرفوع مشرف بنسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل هو ده على ما يقولون هو محل البحث، أو بلغتنا احنا العامية مربط الفرس؟ ليس هذا مربط الفرس. أيوة، أيا كان التماس السبب فهو ليس الذي نحن نبحث فيه. احنا ايضا فرغنا من الضعيف، مفروض نكمل بقى انواع الضعيف. الالتماس اللي هو التمسه هنا مش هو المبني على تسلسل الموضوع. تفضل يا مولا. وسمي ايها الطالب مرفوعا مضافا للنبي، اي وسمي كل ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم قولا له او فعلا او تقريرا مرفوعا. تلاحظوا في التقسيمات انه بعضهم يقسم في السنه النبويه الى قول وفعل وتقرير وصفه خلقيه اللي هي شمائل النبي عليه الصلاه والسلام، وبعضهم يكتفي بالقول والفعل. تقول له طب فين التقرير؟ يقول لك ما هو التقرير يعتبر فعل، لأنه سكوته فعل إقراري، ولو أنه رد يعتبر فعل ردي، فيعتبر داخل يعني في الفعل من هذه الناحية. لكن أيضا الدخول اللي هو بناء عليه بيقوله قولية وفعلية ما بيبقاش واضح لكل قارئ، خاصة إذا كان شخص مبتدئ بيبقى عايز إنك أنت تشرح له حتى الخفايا. فمن الأفضل اللي هو ذكره هنا السخاوي، فعل قول أو فعل أو تقرير، يعني توضيح أكثر. وأيضا هو لم يذكر كذلك الشمائل النبوية، وهي ليست قولا ولا فعلا ولكنها أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، ككونه أبيض مشربا بالحمرة، فهذا ليس فيه فعل من النبي عليه الصلاة والسلام. أنه مفلق الأسنان، أنه التفلق ده شيء خلقي موجود فيه، إنه هو كان بعيد ما بين المنكبين، كذلك ما فيش فيه فعل من الرسول، هذه خلقة. إنه هو كان خاتم النبوة يعني في في مكان القفا كده. فدي كلها حاجات أحاديث ولا إيش داخل لا في القول ولا في الفعل ولا في التقرير. فلذلك التفصيل أحيانا يكون أشمل وأيضا أفهم للمخاطب. سواء أضافه إليه صحابي أو تابعي أو من بعدهما. واحد بقى يجي يقول لك إيه، طب ما هي يا أخي مش أنتوا يا طلبة العلم بتقولوا الأمور تبنى على الغالب؟ قال آه، قال خلاص، هو لما يقول القول والفعل والتقرير يبقى اللي فضلة دي حتة صغيرة ما تقدحش يقول لك لا جامع مانع. نقول له لا مش جامع مانع، هو هيجي دلوقت الشيخ ابن حجر يدافع عن حكاية جامع مانع دي، إن أنا أبني الأمور على الغالب ما بقاش غلطة. دي قاعدة معروف بيها ولا أستوعب، وأن الشيء يعرف ببعضه آه ما بقاش غلطة. فما تجيش تحكمني للجامع والمانع في كل موقف. تفضل يا مولانا. حتى يدخل فيه قول المصنفين ولو تأخروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أن أنا دلوقتي لما أقول قال رسول الله، ألست قد رفعت الحديث أو نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال لك بهذا اللقب إن ما أضيف للنبي يشمل بقى كل مرفوع، وهيعمل هو حكاية إدخال القيود وإخراج القيود. نطول بلدة بقى معاه ما نشوفها يعني. فعلى هذا يدخل فيه المتصل والمرسل والمقارن. بدأ بقى بعد ما خلص التعريف، إن هو خلص كلام الرجل خلاص، قال لك على كده بقى ندخل أنواع ونخرج أنواع اللي يسموها إيه، محترزات التعريف، أو أنه شرح التعريف، أنه اللفظة الفلانية تشمل كذا وكذا، وأن اللفظة الفلانية دي محترز بها عن دخول كذا. فضل. فعلى هذا يدخل فيه المتصل والمرسل والمنقطع والمعضل والمعلق لعدم اشتراط الاتصال. لأننا قلنا أهم شيء أو المفهوم الأساسي هو النسبة إلى الرسول، سواء حصلت النسبة مع اتصال السند أو مع انقطاعه بأي صورة كان الانقطاع. قال لك طب إيه، خليك ماسك دي شوية لغاية من إيه نتكلم، يمكن الموضوع يطلع فيه بعض التفاصيل. ويخرج الموقوف والمقطوع لاشتراط الإضافات المخصوصة. لأنه لا الموقوف مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا المقطوع كذلك، لأن الموقوف مضاف للصحابي من قوله أو فعله، والمقطوع مضاف للتابعي من قوله أو فعله، وفي هذين الصورتين لم يضف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لا يتحقق أنه مرفوع. واشترط الحافظ الحجة أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الخطيب. طبعاً دي بقى إيه اللي هي بتجينا دائماً في مشاكل، إنه بعد ما نقرأ في كتب المتأخرين التعريف نفتح المتقدمين نلاقيهم ما قالوش كده، فنبتدي بقى إيه، المعروف أن المتقدمين لا خلاف على تقديم كلامهم، هذه لا يكاد الفئة، لكن الخلاف فين؟ في أنك تجعل عدم وجود ما ذكره المتأخرون عبارة عن مروق وخروج على المتقدمين. لا، ليس كذلك. والذي سيعترض على المتقدمين سيدافع عنه الحافظ ابن حجر، اللي هو اصلا بيتهم بانه خرج. لما يكون عالم دايما ما يتشهاش النقد. واحد من طلابنا الافاضل لما بدا يشتغل في التحقيق اول كتاب، فبقول له تعمل ايه يا فلان كده؟ قال انا حققت كتاب كذا وتعقبت الشيخ فلان في 6 مواضع. يعني هو اللي بيحسبه او رصيده انه هو غلط فلان، هو ما غلطوش طبعا، لكن هو بيرى انه ما دام واحد عمل ايده كده والتاني عملها كده يبقى خلاص اخطا، عشان يثبت لنفسه هو عداد انه بدا خلاص الامامه ظهرت عنده خلاص. يا أخي طيب الأول تواضع لغاية ما تعرف ما يمكن التعاقب اللي انت ده لو اديته الواحد مسكين زي حالاته هيدي لك بيه في وشك. يقول خلاص ما أنا أصلا قاعد في وسط، هو دايما الواحد ما ينفش لما يكون في وسط إيه الأعور، في وسط العميان يبقى إيه يعني حاجة تانية، فهو ينقي الوسط اللي ينتشر فيه ويتقمص، فيبحث من الأول على حظ النفس ومش عارف إن كده الآية أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وإيه ولا تبطلوا أعمالكم، ما تحسبش العداد إيجابي على طول، انتبه مما يبطل عملك الذي أنت معجب به. يقول لك الله هو في إبطال، في إبطال في القرآن نفسه. الآتي في الوفيات فيه رفع الصاحب فقط، ولفظه المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله. فأدي الخطيب البغدادي لما جاي عرف المرفوع أولا في النقطة دي حتتين، حتى الأولى أنه هو لما جاي عرف بالخطيب قال أن الخطيب سيأتي، إحنا كتير ما نناقش طالب ونقول له لا ما تحولش على ما سيأتي، انت حول على ما تقدم، ادي السخاوي نفسه هو بيحول على ما سيأتي. فانت طالما قريت وكتير بقى مش مرة ولا اثنين كل بتوع الوفيات هو يقول كما سيأتي في الوفيات، اذا لا تخطئ او ما تعملش من ضمن ملحوظاتك اللي هتعطل بها اللجنة كمية انك انت حولت على ما سيأتي. ما دام السخاوة هو حول مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، فطالما لقيت تصرف الطالب في حدود ما تعرف عليه اسكت، يعني البدل في حتة ما يكونش فيها خلاف، تقول لا لازم انك انت تحاول اقرب مناقشة حضرتك انك انت ما تحولش على ما سيأتي. ليه يا عم الناس يقول عشان دي ما كانتش في المقرر. فعلى هذا ما يضيفه التابعي فمن بعده إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى مرفوعا. فالخطيب لما جاي عرف المرفوع قال إيه ما رفعه الصاحب إلى النبي، وهو إمامه ومتقدم، تعمل أنت إيه على ما قلنا الأول؟ يبقى هو ضيق الواسع. نحن قلنا سواء رفعه الصحابة أو رفعه التابع أو رفعه المعاصر، فازاي بقى نخالف احنا الخطيب البغدادي؟ هتلاقي دلوقتي الحافظ ابن حجر يجاوب عن تصرف الخطيب البغدادي ويقول ده تصرف علمي ما فيش فيه أي حاجة للي هو عنده اطلاع كافي، وانت ما تغلبش دايما الا عند اللي حوصلته ضيقه تغلب معاه. ولكن المشهور الاول مع ان شيخنا قد توقف في كونه قيدا. قال طب هو لما قال الصاحب، شوف بقى لما واحد يبقى عالم واحد يبقى غشيم زي حالتي يقوم يطلع، قال لك هو قال ما رفعه الصاحب، هل هو قال هو الذي لم يرفعه إلا الصاحب بحيث قال حصر اللي انت ممكن تتعقب عليه؟ قال لا ما قالش كده. طب هو لما يقول ما رفعه الصاحب ما يبقاش قيد؟ قال لا ما يبقاش قيد. أمال توجيهه إيه؟ قال توجيهه إن الأصل أن يرفع الصاحب إلى النبي، فإذا أنا عرفت العام بجزء من فأنا وأنا متأخر أدي الخطيب البغدادي قبليه، ولا حد شيء يقدر يجيبه من المتقدمين يدخله مع ابن حجر أبدا. فكما أن للمتقدمين عبارات لها محامل لا ينتقدوا بها لأنهم أهل الاصطلاح، كذلك للمتأخرين أتحرموا على ناس وتحللوا على ناس ليه؟ فابن حجر قال مش انتوا هتشتموني، انا هنا هدافع عن كلام الخطيب. ف فكونه قال ما رفعه الصاحب ليس قيدا. أمال إيه؟ قال ده وصف، والوصف لا يقتضي الحصر. وكده دخلت قاعدة علمية معروفة تسكتني وسكتك وسكت التاني، بس اللي بيبحث عن الانتقادات ما سكتوش. ليه؟ لأنه ظاهري أهو، قال الصاحب وأنتوا بتقولوا كذا، فأنتوا ضيقتوا وده وسع وده. الخطيب يقول لا، الرجل طالما أن عبارته لا تعطي الحصر فلا تسري، وأنه هو ذكر ما هو الشائع، إن الأصل أن يضيف الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، وبقية الإضافات الثانية هي إضافات بالتبع. فما عرف على الأصل لا ينتقد بالحصر ولا بالتقييد. وكده اشتالت الموضوع، وطلع الخطيب البغدادي ما فيش عنده مشكلة ولا حاجة. فإنه قال يجوز أن يكون ذكر الخطيب للصحابي على سبيل المثال أو الغالب. شوف الالتماس، شوف الالتماسات. إذن التعريف منها حاجة بالمثال، قال آه، ولك لا أقف عند كده، ده لازم كده. يا ابن الحلال أنت ما درستش حاجة يا حبيب، أنت سمعت ناس بترجم رجم. آه، هل يجوز التعريف بالمثال؟ قال آه بالمثال. أو بإيه كان تاني يا شيخ؟ على سبيل المثال أو الإيه؟ أو الغالب. أو الغالب، والأمور تبنى على الغالب. فدخلت العبارة بتاع الخطيب اللي احنا هنغلط فيها تحت اصطلاحين كل منهما العلماء لا ينكرونه. فما تكون انت يعني كده هتبص تلاقيك كويس وتهدى كده بالله وتبقى الأمور ماشية. لكون غالب ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو من إضافة الصحابي. شوف بقى كلام ابن حجر، وانت ما تقدرش تكوع جنبه. صحيح إن غالب ما يضاف إلى الرسول هو حاصل من الصحابة، فيبقى كده ده مش قيد. هو أنتوا عندكم في التعريف حاجة اسمها وصف وحاجة اسمها قيد؟ قال آه، انقل من الحتة دي، روح الحتة اللي فيها مولانا الشيخ حسن وبيدرس منطق للي عايز يعرف. يقول لك أنت مخك إذا فضل على كده ما يلزمنيش. ما العايز إيه؟ أنا عايز أقول لك إن من الألفاظ ما يكون مثبتا على سبيل الوصف وليس على سبيل القيد. فإذا ما فهمتش الفرق بين الوصف والقيد تبقى كلام سيدنا الشيخ الدواخلي ده إن السمكرية ما تحضرش منطق. ماشي؟ فأصبح الإطلاقات تعوز تأمل وتعرف أنت الكلام بيجي إزاي وكده، عشان تبتدي أنت تغلط غيرك. لا أنه ذكره على سبيل التقييد. آه، فأنا أنازع من يقول إن الخطيب قيده بالصاحب. لا، الخطيب لم يذكر قيدا، إنما قال هو رواية الصاحب. طب أمال القيد إيه؟ قال القيد إنه هو يقول عبارة للحصر، حتى عبارة الحصر دي اللي هي إنما، أما أنت لو تحبوا تقروا في كتب الأصول يقول لك حتى إنما دي ممكن تدخل فيها قرينة تشيل الحصر منها. ها، أمال أنا أحفظ إيه؟ قال تحفظ كده أنك أنت لسه في بداية الطريق فاصبر شوي. أما تحشف ده كتب كثيرة تزبط معاك، إبقى أدور على الانتقادات. يقول لك طب ما هو الانتقاد ده قاله فلان الفلاني، انا اتقمصه وانسبه لنفسه وخلاص، وده المركب ماشيه. المركب ماشيه دي الدنيا، لكن ابدا لن تمشي اخره، خاصه ان احنا بالناس بنبيع علم دين، ما احناش بنبيع يعني صفقه تجاريه ولا شيء، يعني بنرجو من الله عز وجل انه يتقبل منا صوابنا ويعفو عن خطأنا فيها. يقول لك لا ده موضوع انت كده هتوعظ. لا والله دي حقيقة. فلا يخرج حينئذ عن الاول. اه خلاص، مش الكلام، ما فيش اشكال انه هو قاله على سبيل التمثيل او على سبيل انه الغالب. ويجوز التعريف بالشيء بالمثال ويجوز التعريف بالأمر الغالب. ويتأيد بكون الرفع الدليل. الدليل يتأيد يعني والدليل على ذلك. ويتأيد بكون الرفع إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد انتهى. يعني أيضا مما يرشح ذلك إن الذي يوصف بالرفع هو المتن، لا يقال إن السند مرفوع إنما يقال المتن مرفوع. انتهى وفيه نظر. فيه نظر من ناحية إيه بقى؟ السخاوي. هو ما فسرش نظره. فيه نظر من ناحية إيه؟ قال لك من ناحية إن ممكن الرفع ده وإن كان ينسب أو يوصف به المد لكن يمكن أن ينسب إلى السند مع التقييد، لأن لما تفتح أنت التمهيد يقول لك المسند هو المرفوع، فجعل المرفوع بمعنى المسند فدخل فيه السنة. لكن حتى النظر ده اللي ذكره الشيخ السخاوي ولم يوضحه، أنا من حسب فهمي اللي على قدي ما يخلش اللي هو ذكره الشيخ ابن حجر، لأنه مستند أو معتمد على تقعيد لا لا لا يعني ليس فيه عوز ولا ضعف، بل تبنى عليه أمور كثيرة. ومن يقابله أي المرفوع بذكر الساد. قال لك إذا تب أنت مستعجل ليه وعمال تقول في الخطيب ده كلمة المرفوع دي نفسها هنغيرها، تقول الله